قال الجنس الأول. قال فأما متى يخرج من الرق؟ نعم. فإنهم اتفقوا على أنه يخرج من الرق إذا أدى جميع الكتابة. واختلفوا هذا لا خلاف بين العلماء، لأنه إذا سدد ما عليه انتهى خلاص، هذا هو الذي بينهم. قال واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض. إذا عجز عن البعض وأدى البعض هل يعود رقيقا؟ هنا تتعدد الأقوال. فقال الجمهور هو عبد ما بقي من كتابته شيء. من هم الجمهور؟ جمهور العلماء وفيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. يقول هؤلاء ومن معهم لو بقي عليه ولو درهم واحد ولو شيء قليل، كما جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وكذلك الحديث الذي فيه ماذا المئة قية فيعجز عن عشر منها فإنه يبقى عبدا، الذي جاء به المؤلف ماذا في إحدى الروايات دليلا للجمهور. فقال الجمهور هو عبد ما بقي من كتابته شيء، وإنه يرق إذا عجز عن البعض. قال وروي عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذي عليه الجمهور. أنتم تعلمون السلف منهم المتقدم ومنهم المتأخر، ويعبر عن المتأخرين بالخلف، لكن كل من نهج منهج السلف فإنه يقال عنه سلفي لأنه سار على طريق الكتاب والسنة. فهو إذن أشار إلى السلف المتقدمين الذين كانوا في الصدر الأول، هذا هو الذي يريد. فهؤلاء يقولون مجرد أن يتم عقد الكتاب يصبح حرا، ثم بعد ذلك ماذا يبدأ بأداء ما عليه، ولو عجز حينئذ تبدأ المطالبة. قال وروي عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذي عليه الجمهور أقوال أربعة. يعني هناك أقوال للسلف المتقدمين، لأن من السلف المتقدم من قال بقول الجمهور أيضا. نعم. قال أحدها أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة، يعني بمجرد أن تتم الكتابة. هو نقل هذا عن ابن عبد البر، وهو لم يسمي هؤلاء أيضا ابن عبد البر، نفس العبارة نقلها المؤلف. نعم. والثاني من كتاب الاستذكار. والثاني أنه يعتق منه بقدر ما أدى، بقدر ما أدى، هذا للحديث الذي سيأتي وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والثالث أنه يعتق إن أدى النصف فأكثر، وهذا أثر عن عمر رضي الله عنه. والرابع إن أدى الثلث إلا فهو عبد. وأيضا قيل أيضا النصف، هذا عن النصف عن عمر، وقيل أيضا ثلاثة أرباع، وهذا القول أثر عن عطاء. وهناك من قال كما قال أيضا الثلث، وهذا أثر عن عبد الله بن مسعود وشريح. نعم. تعيد الذي وقفت عنده. قال والثالث أنه يعتق إن أدى النصف فأكثر، هذا قول عمر. والرابع إن أدى الثلث وإلا فهو عبد، هذا أثر عن عبد الله بن مسعود والقاضي شريح. ولهما قول آخر إن أدى قدر قيمته، إن أدى قدر قيمته، يعني لو أنه أدى مبلغا من الكتابة وهذا المبلغ يساوي قيمته لو بيع، يعني نفرض أنه أدى 5000 والكتابة قيمتها 10000، وهو لو بيع كان يساوي 5000، فإنه في هذه الحالة يكون حرا. إذن ابن مسعود رضي الله عنه والقاضي شريح كثر عنهما قولا. قال وعمدة الجمهور، وعن زيد بن ثابت أنه عبد ما بقي عليه درهم، لو بقي عليه درهم واحد فهو عبد أيضا. قال وعمدة الجمهور ما خرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه. وعمدة الجمهور يعني دليل الجمهور ما خرجه أبو داود، بل الحقيقة خرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده، والحاكم أيضا في مستدركه، والبيهقي، ورواه غير هؤلاء بإسناد صحيح وليس كما قال المؤلف. يعني أنا أوجز لكم. نعم. قال وعمدة الجمهور ما خرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يعني تعلمون هناك كلام في أحاديث عمرو بن شعيب أنها عن صحيفة، ولكن من أحاديث عمرو بن شعيب ما جاءت عن طرق وصححت، وهذا منها. فهذا حديث صحيح، وقد سمعتم بعض من أخرجه، لكن هناك غيرهم أخرجه كالدارمي وابن حبان وغير هؤلاء. إذن هذا حديث أخرجه هؤلاء الذين أشرنا إليهم وغيرهم، وهو حديث صحيح الإسناد، إذن هو حجة. قال عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد. إذن دليل قول الجمهور ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو قول علي بن أبي طالب، وجاء في بعض روايات هذا الحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، وفي رواية أخرى: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وصحح ابن حجر هذه الرواية الأخيرة أيضا. وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 فهو عبد. قال وعمدة مر أنه يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيها إياه بالبيع، فكأن المكاتب اشترى نفسه من سيده. هذا أيضا لم يذكره، وهذا أيضا أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه أخرجه أصحاب السنن لابن ماجه، وأخرجه أيضا الحاكم، وهو أيضا حديث حسن. نعم. فكأن المكاتب اشترى نفسه من سيده، فإن عجز لم يكن له إلا يتبعه بالمال، كما لو أفلس من اشتراه منه إلى أجل وقد مات. قال وعمدة مر أنه يعتق منه بقدر ما أدى، ما رواه يحيى بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. هذا الحديث الذي أشرت إليه أخيرا وقلت رواه أصحاب السنن لابن ماجه. نعم. يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر، وبقدر ما رق منه دية عبد. يؤدي المكاتب بقدر ما أدى، يعني يؤدي ماذا؟ لو كانت عليه دية يؤدي بقدر ما أدى فيه المكاتبة. نفرض أنه دفع في ماذا؟ في المكاتبة 2000 ريال، وحينئذ يكون قد تحرر منه جزء، فيؤدي على أنه حر هذا المبلغ، والباقي يؤدى على أنه عبد. هذا هو المراد، يؤدي بقدر ما يؤديه ماذا؟ ما يكون حرا، وبقدر ما يكون رقيقا. قال والخلاف فيه من قبل عكرمة، كما أن الخلاف في أحاديث عمرو بن سعيد، يعني عكرمة عن ابن عباس، قالوا في بعضها لم يذكر ابن عباس، وقلنا هذا الحديث أيضا أخرجه أصحاب السنن إلا أيضا ابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه، وهو كما قال هو حديث حسن، إذن هو حجة. قال كما أن الخلاف في أحاديث عمرو بن شعيب من قبل أنه روى من صحيفة، وبهذا القول قال علي رضي الله عنه. أحاديث عمرو بن شعيب كما هو معلوم تكلم عنها العلماء، وهناك ما صحح منها، وهناك ما فيه كلام لبعض العلماء. نعم. قال وبهذا القول قال علي رضي الله عنه. أعني بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، يعني قال بقول ماذا؟ القول الذي هو دليل الجمهور. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا أدى الشطر عتق، وقد كتب في ذلك عمر أيضا، أثر عن عمر الشطر الذي هو النصف، قد ذكرنا أنه عندما عدد المؤلف قلنا هو قول عمر. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا أدى الثلث. نعم. ومثله شريح، وقلنا لابن مسعود أيضا قول آخر بأنه إذا أدى ما يوازي يساوي قيمته. قال رحمه الله أقوال الصحابة، وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة، فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بلغتهم. هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون كما هو معلوم عند من يعرف ذلك، هل قول الصحابي حجة أو لا، لكن لنعلم بأن الصحابة إذا اتفقوا على قول فقولهم حجة، وإذا قال بعضهم قولا ولم يخالفه غيره فهو حجة، لكن قول الصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره فلا يكون حجة، أو إذا قال الصحابي قولا فهل يعتبر ذلك أنه قال وهو مستند إلى شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا قول يخص؟ هذه المسألة كما ترون اختلف فيها الصحابة، وتنوعت أقوالهم، فعلي له قول، وعمر له قول، وعبد الله بن مسعود له قول، وزيد بن ثابت له قول، وغيرهم أيضا، وعائشة لها قول، لأن عائشة قولها كقول الجمهور، إذن وابن عمر أيضا رأيه كرأي الجمهور. إذن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، فلا يقال بأن قول فلان هنا هو القول الصحيح، لكن نحن لدينا أدلة في هذا المقام فننظر فيها، فما هو الأقوى وما هو الأحوط، هذا الذي نحن ننظر فيه في هذا المقام. قال: وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة، فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بلغتهم. وفي المسألة قول خامس، لما يقول الصحابي مضت السنة أو من السنة، فإن العلماء يقولون هذا يعطى حكم الرفع، عندما يقول من السنة كذا أو مضت السنة بكذا فإن هذا يعطى حكم الرفع. قال: وفي المسألة قول خامس، إذا أدى الثلاثة الأرباع عتق. ثم ترون هناك من العلماء قال: وفي المسألة قول خامس، إذا أدى الثلاثة الأرباع عتق، يعني هذا فيما تعلق أيها الإخوة وأتوهم من مال الله الذي أتاكم، هذا بقية الكلام الذي تكلمنا عنه، وأتوهم من مال الله الذي أتاكم، ما هو الذي يؤتى؟ فبعض العلماء قال أي شيء يؤدى، كما هو مذهب الإمام الشافعي ومالك، وإن كان الإمام مالك والشافعي يختلفان في الإيتاء، فهو عند الشافعي واجب كأحمد، وعند مالك ليس بواجب، وإنما هو كأبي حنيفة يرى أن الإيتاء سنة، لكن مالكا والشافعي رحمهم الله تعالى يقول أي قدر، وهذا ما فسر به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الآية، وآتوهم من مال الذي هتاكم، قال يعطى المكاتبون شيئا، أن يعطى المكاتب شيئا، وفسره علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما هو معروف بالربع. نعم. قال: إذا أدى ثلاثة الأرباع عتق وبقي عديما في باقي المال. هذه المسألة أيضا تتعلق بماذا، متى يكون حرا أو لا يكون حر، هذه مسألة أخرى غير التي أشرت إليها. إذا نحن كنا انتقلنا إلى مسألة أخرى، متى يكون حرا؟ هل يكون حرا بأداء جميع ما عليه حتى لو بقي درهما واحد فإنه لا يكون حرا، أو لو أدى بعض الشيء على اختلاف بين العلماء في تحديده يكون حرا؟ رأينا بأن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون هو عبد ما بقي عليه شيء، ويستدلون بحديث المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، وبحديث وبرواية المكاتب عبد وإن بقي عليه درهم، والحديث أيضا الذي أورده المؤلف عندكم أيما عبد أدى كاتب سيده على مئة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد، وفي بعضها مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فإنه يبقى عبدا، هذا مر بنا أيضا في الحديث. ومن العلماء من قال يعتق منه بقدر ماذا ما أدى، وهذا هو قول علي بن أبي طالب، وقد ورد في ذلك الحديث الذي مر بنا. ومن العلماء من قال النصف، وهذا أثر عن عمر رضي الله عنه بأنه إذا أدى النصف من كتابته صار حرا، وهذا قول عمر. ومنهم من قال الثلث، وهذا قول عبد الله بن مسعود وشريح، ولهما قول آخر أيضا في المسألة بأنه إذا أدى ما يوازن أي يساوي قيمته أي ثمنه. ومن العلماء من قال ولو بقي درهم واحد. هذه هي الأقوال التي أشار إلى المؤلف إلى بعضها، ونبهنا إلى بقيها عاد مرة أخرى ليشير إلى بعض آخر. قال: وقد قيل إن أدى القيمة فهو غريم، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. قال: والأشهر عن عمر وأم سلمة هو مثل قول الجمهور، وقول هؤلاء هو الذي اعتمده فقهاء الأمصار. قول الجمهور ما هو؟ هو أنه يبقى رقيقا ما بقي عليه شيء. نعم. وذلك أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لا شك فيها، يعني صحت عن هؤلاء النفر من الصحابة الذين ذكرهم، وذكرهم قبله مصدره الاستذكار لابن عبد البر. نعم. روى ذلك مالك رحمه الله في موطئه، وأيضا فهو أحوط لأموال السادات، ولأن في المبيعات يرجع في عين المبيع له إذا أفلس المشتري.